يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هنا رحمه الله تعالى يقول يجب أن يعلم، فهذا واجب أن نعلم هذا الشيء، يجب أن نعلمه لأنه يتفرع عليه أمر هام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. القرآن ينقسم إلى لفظ ومعنى. لفظ القرآن كما تتلقى أنت القرآن من شيخ يقرأ عليك القرآن أو تقرأه أنت عليه في مقرأة أو ما يشبه ذلك، فتتلقى منه لفظ القرآن، يقول لك فخم الراء، يقول لك هذا الحرف يعني مفخم مرقق، هنا في همس، هنا في كذا وكذا، هذا بيان لكيفية نطق القرآن ولفظ القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، بلغهم لفظ القرآن، الألفاظ الموجودة في القرآن ونطق القرآن والقراءات ونحو ذلك. لكن لم تتوقف وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلمك ويعلمك اللفظ، بل يبين المعنى، وهذا أمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمهم اللفظ وتركهم هكذا يجتهدون في المعاني، وإلا كانت الأمة ستختلف اختلافا كبيرا جدا يؤدي إلى تطاحنهم وتنازعهم وإلى تحريف اللفظ. لأن وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لك المعنى مع اللفظ، يقول لك سورة البقرة ألفاظها كذا وكذا وكذا ومعناها كذا وكذا وكذا، تمام؟ فهذا أمر هام، لأن الملاحدة والزنادقة وأعداء الإسلام يريدون أن يهاجموا الإسلام، فكيف يهاجمونه؟ لا يستطيعون أن يهاجموا القرآن بلفظه، يعني لا يمكن أن يقولوا هذا القرآن لا نثق فيه، هذا القرآن محرف، هذه الألفاظ لا نعتبر بها، لأن أي ملحد، أنا أقصد الملحد الذي هو يظهر الإسلام، المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، لأن الذي يقول أنه لا يؤمن بالإسلام يتكلم كما يشاء، كما تكلم كفرة النصارى عن الإسلام، يعني ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ويطعنون في القرآن. لكن من يكون في الظاهر مسلما ويقول أنا منكم فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، وإلا لكفره طوب الأرض. لو جاء رجل فقال القرآن هذا لا يثبت، القرآن هذا ليس بحقيقي، الطبيعي جدا أن كل المسلمين سوف يهاجمونه وسوف يعني ينادون عليه بالكفر. فما الحيلة إذن؟ أن يقول أنه مسلم ويعظم القرآن ويقبل القرآن لكنه لا يتكلم في لفظ القرآن، لا يقول أن سورة البقرة دي فيها جزء ناقص، فيها كلام مش موجود، لا يتكلم في هذا، لأن هذا مجمع عليه عند المسلمين أن ما بين الدفتين، ما بين يعني الجلدة والجلدة، ها هو ده القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. من كذب بحرف منه، بحرف مجمع عليه منه، فقد كفر إجماعا، خلاص. لكن يعملوا إيه؟ الكلام في المعنى، يقول لا هذه الآية لا تعني الحجاب، هذه الآية لا تعني الحجاب، هذه الآية لا تعني أنه يجوز كذا ولا يجوز كذا، وإنما يحرف المعنى. فما العصمة من ذلك؟ العصمة من ذلك أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لفظ القرآن وكما سلم إلينا القرآن كما تلقاه من جبريل عليه السلام عن رب العزة تبارك وتعالى، فإنه أيضا بيّن لنا معاني القرآن وشرح لنا ما هو القرآن وفسر لنا القرآن، هذا أمر في غاية الأهمية. إذن فنحن نلزمهم بلفظ القرآن وبمعنى القرآن. فالشيخ هنا يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني وضح وشرح وفسر وكشف معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. ده شيء مهم جدا. طيب ما دليلك يا شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام بيعمل إيه؟ يضع القاعدة ويبدأ إن هو إيه؟ يأتي بالأدلة عليها. وهذه طريقة منطقية مهمة، أنك تتكلم عن مذهبك وما تعتقده وما تقرره من المسائل، ثم تبدأ في ماذا؟ في الاستدلال. يعني الاستدلال يعني طلب الدليل وفي بيان الدليل، تمام؟ فيقول فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم يعني إيه؟ القرآن، واضح. فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان والتبيان. طيب هل الآية تقول لتبين للناس لفظ ما نزل إليهم؟ لا، الآية تركت اللفظ إيه؟ تركت المسألة عامة، تمام؟ فيشمل هذا اللفظ والمعنى. لو واحد يقول ده المراد اللفظ نقول له ما ينفعش. ليه؟ لأن الآية عامة لتبين للناس ما، ما تفيد العموم، ما تفيد إيه؟ العموم، لم تخص لفظا من معنى، وإنما تفيد اللفظ والمعنى. كما كنا نقول سبحان الذي أسرى بعبده، تشمل ماذا؟ الجسد والروح، تشمل الجسد والروح، تمام؟ إذن فهذا لفظ عام. يبقى أول دليل معي ماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يتناول اللفظ والمعنى. طيب ده أول دليل، هو دليل واضح وليس فيه شيء. لكن نريد أن نفهم، هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر أو بين القرآن معاني القرآن أنه كان يجلس في مجلس ويمسك المصحف أو يتلو المصحف ويبدأ في التفسير كما نشاهد مثلا الشيخ الشعراوي، نشاهد معظم المفسرين ماشيين في القرآن من الأول للآخر حتى يتم تفسير القرآن، أو كأي مصنف من مصنفي التفسير بدأ أنه يصنف من أول سورة البقرة أو من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس؟ هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما كيف فسر النبي القرآن عليه الصلاة والسلام؟ لأن ده سؤال أنت هتسأله. واحد يقول لك يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمسك آية آية ويقول لهم الآية دي كذا وتفسيرها كذا؟ لا، مش بالشكل ده، مش بالشكل ده. لأن المفسر اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه؟ لأنه يلتقي بجمهور المتلقين اللي هم الناس اللي بيسمعوه مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، كل يوم، لكن في ميعاد إيه؟ محدد. بيعمل جلسة والناس بتيجي تسمع منه، أو جلسة في برنامج محدد أو هكذا، تمام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع الصحابة، ومنهم من كان يلازمه كأبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني ما وريش لا شغلة ولا مشغلة، قاعد كده لا بدور على أكل ولا شرب، جاء أكل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وكان مع أهل الصفة في المسجد، يعني يلازمه في كل وقت عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الصحابة في الغزوات، تلاقيه في المسجد في الصلوات موجود، في فض المنازعات، في الأفراح مثلا إذا عقدوا عقدا وتمكن من حضوره، في كل شيء. فكان تفسيره للقرآن على عدة صور. ما هي هذه الصور؟ وأنا جمعت هذه الصور حتى نفهم كيف كان يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يقول الآية ثم يذكر معناها، وهذا قليل، يعني هذا أقل تفسير النبي، أنه يذكر الآية يقول لك معناها كذا لوحده كده ابتداء منه، يعني يفسرها ابتداء دون أن يطلب منه أحد. تبقى أنت قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الآية الفلانية تفسيرها كذا. زي إيه؟ كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة، النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة، فرفع رأسه وتبسم، يعني نام شوية كده أغفى إغفاء، يعني نوم خفيف، ثم رفع رأسه وتبسم، والصحابة منهم اللي كان معاه فرآه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ بعد أن قرأ سورة الكوثر، قرأ سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر، ثم قال: أتدرون أو هل تدرون ما الكوثر؟ يبقى هو يعمل إيه دلوقتي؟ هيفسر، هيشرح يعني كلمة الكوثر. فقال: إنه نهر أعطانيه الله في الجنة، أو أعطانيه ربي في الجنة. هذا في صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام أو بنحو ما قال. تمام؟ يبقى لم يطلب منه أحد أن يقول: يا رسول الله ما معنى الكوثر؟ هو ابتداء دون أن يطلب منه أحد قال: الآية الفلانية معناها كذا. دي صورة، لكن هذه قليلة. لو أتينا بالأحاديث لوجدنا هذه الصورة وهذا النمط قليل. الصورة الثانية والنمط الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يسأل عن معنى الآية أو عن معنى لفظة في الآية، سواء يسأله الصحابة: يا رسول الله ما معنى كذا، أو يسأله الكفار كما كان اليهود يسألونه عليه الصلاة والسلام، يسألونه ما هو كذا ويريدون أن يعني يعجزوه ويظهرون عدم مقدرته، كما سألوه عن الروح: ما الروح؟ وعن فتية ذهبوا في الدهر لهم أهل الكهف، وعن ذي القرنين. يعني دي سؤالات اليهود معروفة، سواء واردة في الكتاب أو في السنة، يسألونك عن كذا. تمام؟ فإما الصحابة يسألوه عن المعنى، وإما هو عليه الصلاة والسلام اليهود يسألوه أو غيره. فكان يجيب عليه الصلاة والسلام كماذا؟ كما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يا رسول الله علمنا السلام عليك، يعني عارفين السلام، فكيف الصلاة عليك؟ مش عارفين يعني نصلي عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وذكر الصلاة الإبراهيمية اللي هي فين؟ في التشهد. يبقى الصحابة ماذا فعلوا؟ قالوا الآية معناها إيه؟ كيف نصلي عليك؟ فقال التفسير بتاعها إن الصلاة إن أنت تعمل كذا وكذا وكذا. تمام؟ يبقى دي الصورة الثانية من صور تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآيات. الصورة الثالثة أن تقع حادثة، يحدث موقف معين أو حادثة تقع أو أي شيء، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفسير القرآن. يعني حدث حادثة بعد نزول قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نزلت الآية لتبين الصيام وأحكام الصيام. فجاء صحابي اسمه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فماذا فعل؟ قرأ قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فماذا فعل؟ أتى بخيط أبيض وخيط أسود. هو دلوقتي صايم، أو هو دلوقتي بالليل، ويريد أن يعرف الوقت الذي يمتنع فيه عن الأكل والشرب عشان يبدأ صيام. ففي الليل أتى بخيط أبيض وخيط أسود، وظل إيه؟ ينتظر حتى يظهر البياض من السواد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أدي حادثة حدثت، فقال له: إنما هو بياض النهار وسواد الليل، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. تمام؟ دي بعض الروايات في سبب نزول أو بعض الروايات المتعلقة بالآية، وإلا فإن هناك رواية أن كلمة من الفجر نزلت بعد ذلك لتبين الأمر، يعني حتى يلفت انتباه هذا الصحابي أن مش مسألة خيط أبيض وخيط أسود، لكن من الفجر، بياض النهار وسواد الليل. فإذا هذه الآية من الذي شرحها؟ النبي عليه السلام بعد حدوث حادثة معينة بدأ يفسر للصحابة رضي الله عنهم. وأيضا هناك آية قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، احنا كده نزلت آية صعبة جدا لا نستطيع تحملها، أي آية؟ فذكروا هذه الآية وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه، يعني الآية بتقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني معنى ذلك الذي يتلبس بظلم وبمعصية لا أمن له ولا هداية له، صعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تفهمون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، يعني تفسير الظلم هنا تفسير الظلم هنا الشرك، وليس مطلق الظلم، ليس كل الظلم، لأن الظلم معنى إيه؟ وضع الأمور في غير مواضعها، أو وضع الأشياء في غير مواضعها. المعصية ظلم، البدعة ظلم، الشرك ظلم، تمام؟ فهم الصحابة فهموا أن الظلم يعم كل هذا، فلو أنا عملت أي معصية من المعاصي صغيرة أو كبيرة فأكون قد ظلمت نفسي فلا أمن لي ولا هداية. لا، المقصود هنا إيه؟ الشرك. إذن فما فهموها إلا بعد أن فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. دي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، وهذه أكثر الصور، احنا قلنا ان اقل صورة اللي هي ايه؟ اللي هي الصورة ان النبي عليه من يعني يفسر ابتداء، يقول الآية الفلانية تفسيرها كذا وكذا. الصورة التي معي الآن هذه اكثر الصور وجودا في الشرع، وهي أن يبين صلى الله عليه وسلم القرآن بيانا عمليا ويشرح الأحكام الشرعية التي وجدت في القرآن فيفصلها ويبينها ويشرحها ويزيد عليها. يعني القرآن يقول وأقيموا الصلاة، دي آيات في القرآن كثيرة، تمام؟ فكيف فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسرها بأن شرح للصحابة في بيان عملي وفي بيان قولي وفعلي، شرح لهم كيف تقام الصلاة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هو ما جابش الصحابة قال لهم النهاردة هشرح لكم آية أقيموا الصلاة، وإنما كان هو كل يوم بيعمل إيه؟ بيصلي، وكل يوم يؤدي الصلاة، فكان الصحابة ينظرون إلى صلاته. ده تفسير ولا مش تفسير؟ ده بيان للآية ولا مش بيان؟ بيان، لكن دون أن يكون بيانا يعني على هيئة إن واحد يجلس ويفسر، وإنما كان يصلي فيرونه يصلي، ونقل الصحابة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة التي كان يصليها كل يوم، ولما قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لفلان أنت مسيء في صلاتك صلي فإنك لم تصلي، ويقول لفلان أسبغ الوضوء، ويقول لفلان افعل كذا، كل ده يعد إيه؟ تفسير وبيان لما أجمل في القرآن، وده هو اللي عليه الشغل كله. ده اللي احنا بنتكلم فيه مع الملاحدة، لما يجي يقول مثلا الحجاب والآية اللي تدل على الحجاب والحجاب كذا ويدنين عليهن من جلابيبهن والكلام ده والخلاف في الإدناء والكلام ده، لا، نقول السنة بيان القرآن، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيان القرآن وتفسير القرآن، سواء سنة قولية أنه يتكلم يقول كذا وكذا وكذا، أو سنة عملية أو سنة فعلية، يعني هو بيفعل دون أن يتكلم. تمام، فينقلها الصحابة. فكل هذا يعد بيان لإيه؟ للقرآن. الصورة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. ده معنى إيه؟ أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وسلوكه صلى الله عليه وسلم هو تفسير للقرآن، يتأول القرآن يعني يفسر القرآن. فإذا وجدت فعلا من أفعاله صلى الله عليه وسلم وخلقا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فاعلم أن هذا الخلق وهذا الفعل هو أصلا عبارة عن تفسير للقرآن. بس تفسير بالإيه؟ تفسير بالفعل، تفسير عملي، تواخد بالك. فكل هذه صور فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلا يقال أبدا أن النبي لم يفسر القرآن إلا لجاهل، إلا لمن كان جاهلا أو معاندا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح القرآن وفسره وبينه أتم بيان عليه الصلاة والسلام، تمام. بهذا الدليل الأول الذي ذكره ابن تيمية يقول: وقال أبو عبد الرحمن السلمي. مين أبو عبد الرحمن السلمي هذا؟ ده واحد من التابعين، من كبار التابعين. يعني كبار التابعين؟ التابعين دول طبقات. طبعا التابعين هم الذين ماذا؟ التقوا بالصحابة وهم مؤمنون بالإسلام وماتوا على ذلك. التابعي، تعريف التابعي: من لقي الصحابية مؤمنا ومات على ذلك. لكن التابعون هؤلاء كثرة، فالعلماء قسموهم إلى إيه؟ إلى طبقات، فخلوا حاجة اسمها كبار التابعين ووسطى التابعين وصغار التابعين، وهناك من قسمهم إلى أكثر من ذلك، تمام. فكبار التابعين معناهم إيه؟ الجماعة اللي هم العواجيز؟ لا، مش مقصود بكده. كبار التابعين يعني من لقوا عددا كبيرا من الصحابة، زي أبو عبد الرحمن السلمي هذا اللي هو عبد الله بن حبيب، اسمه عبد الله بن حبيب، تمام. ده من كبار التابعين. ليه؟ لأنه لقي الصحابة الكبار، لقي عددا كبيرا، فيعد من كبار التابعين. طب الصغار اللي شاف له واحد، شاف له اثنين من الصحابة، اللي هو يعني شاف واحد من الصحابة يحج لكن ما سمعش منه حاجة حتى، يروح مدخلوه في ايه؟ وده شرف، خلي بالك. انت تشوف صحابي ده اصلا ده ايه؟ ده شرف لوحده. وبالتالي فابو عبد الرحمن السلمي هذا من كبار التابعين. لكن يقول ماذا؟ حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني يعلموننا القرآن. زي مين؟ ها؟ الشيخ المنشاوي؟ عبد الباسط؟ لا، شوف بقى الاسماء دي، كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، لما أعلم الصحابة بالقرآن. عثمان بن عفان وعبد الله بن سعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم، لما الصحابة يعني، كانوا إذا تعلموا، خلي بالك من الكلام، الدليل التاني هو كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات. يبقى هما كان طريقة التعليم وتلقي القرآن 10 آيات 10 آيات، تمام. لم يجاوزوها، يعني ما يخشش في 10 الثانية، ما يبدأش في حفظ الجديد، ها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. واخد بالك؟ يبقى كانوا بيتعلموا إيه؟ بيتعلموا لفظ القرآن، بيتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن، يسمعوا منه القرآن، والعلم والعمل اللي هو المعنى، اللي هو الايه؟ المعنى. يعني الآية ديت معناها كذا، ومطلوب منك من العمل اللي هو أصلا أصل إنزال القرآن، مقصود إنزال القرآن ايه؟ العمل، تمام. فكانوا يتعلمون العلم والعمل، يعني تعلموا الآيات بمعانيها بألفاظها ومعانيها والأحكام التي فيها. 10 آيات 10 آيات، تمام. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. شوف طريقة الصحابة، يتعلم القرآن آيات بألفاظ والعلم اللي موجود في القرآن والعمل. طب مين اللي يعلمهم؟ ها؟ في حد غيره عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة اللي بيقولوا. فمعنى كده ان هو كان يعلمهم الآيات بألفاظها ومعانيها وماذا وما فيها من أحكام شرعية وهكذا. ولهذا شوف بقى ابن تيمية يقول ماذا؟ كلام ابن عبد الرحمن، كلام أبو عبد الرحمن السلمي خلاص انتهى. ابن تيمية يقول إيه؟ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. تمام؟ يبقون مدة في حفظ السورة. عشان كده الصحابة ما كانواش بيحفظوا السور القرآن ويخلص يخش في اللي بعدها في مدة وجيزة، كما هو الآن يقول مثلا دورة ثلاثة أشهر وتحفظ القرآن، برمجة عصبية وحاجات زي كده. تمام؟ لا، الصحابة ما كانواش كده خالص. الصحابة كانوا يحفظون آيات معدودة ويعملوا بها وهكذا. الدليل على ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. تعرف يعني إيه؟ يعني الصحابي طبعا يقول كان الرجل، يعني عزو الصحابة، سيدنا أنس بيتكلم على الصحابة. تمام؟ بيقول واحد من الصحابة لو كان حفظ البقرة وآل عمران ده لا فيش بعد كده. إيه ده البقرة وآل عمران؟ طب أنا حفظ القرآن كله، ده أحسن من الصحابة بقى. لا، ده معنى هذا أنه لم يكن الرجل يقرأ البقرة وآل عمران إلا أن يتعلم ألفاظ الآيات ومعاني الآيات والأحكام التي فيها ويعمل بما فيها. عشان كده يبقى ده إيه؟ رجل وصل جل يعني عظمة في أعيننا. تمام؟ قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنوات أو 8 سنين. قعد 8 سنين يحفظ في سورة البقرة. كان حفظه ضعيف؟ لا، مش كده. كان يحفظ الآيات ويتفهمها ويتعلمها ويعمل بما فيها. عشان كده قعد مدة إيه؟ ها؟ قعد مدة كبيرة. تمام؟ لأن معنى أن أنت تعمل بالآية يعني واحد مع الآية ديت حفظها وتعب في حفظها وتدبر المعنى وظل يصلي بها ويتأمل ما فيها ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية ويسأل من هو أعلم منه بمعنى الآية ويتأمل ما فيها ويدارس مع نفسه ويجلس الصحابة في مجلس يتدرسون الآية الفلانية ثم يخرجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن معنى الآية أصابوا أم أخطأوا ويقوموا الليل بها ثم ينظر إلى ما فيها من أحكام فإن كانت تدل على الصدقة تصدق وظل يتصدق ويتعلم معنى الصدقة. كل ده شغل مع الآية، يقعد في الآية دي مثلا 3-4 شهور عشان خاطر يخلص آية. تمام؟ ده كان منهج الصحابة. تمام؟ ذكره مالك، يعني هذا الأثر الذي أورده ابن تيمية أن ابن عمر ظل 8 سنوات، ذكره مالك. مالك هو الإمام مالك بن أنس، يعني في موطئه. كتاب مالك اسمه إيه؟ الموطأ، موطأ مالك. قبل ليه بيعملوا الصحابة كده؟ شوف ابن تيمية يستدل يقول: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قرآن كتاب مبارك، حطه في العربية على التابلوه، كتاب مبارك نشغله الصبح وإحنا راكبين، بقى كان شغل أغاني ليه؟ البركة، ناخد البركة. لا، شو ده المقصود؟ بركة القرآن في تلاوته وفي استماعه وفي النظر إليه وفي معرفة ألفاظه وحفظها ومعرفة المعاني ومعرفة الأحكام والعمل بذلك. يبقى بركة القرآن بركة إيه أصلا؟ لا حصر لها. والتحاكم إلى القرآن وغير ذلك من أنواع يعني العناية بالقرآن وتعلمه وتعليمه، يعني بركة القرآن غير محصورة. تمام؟ والاستشفاء به والرقية به كثير. فالله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يبقى القرآن أصل إنزال القرآن ومقصود إنزال القرآن تدبر الآيات، مش بس كده. شوف بقى الآية التي بعدها، قال: وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. شوف اللي بعدها، بس الشيخ سما بذكرها: أم على قلوب أقفالها. يعني هذه الآية فيها توبيخ لمن لم يتدبر القرآن. يعني تدبر القرآن، كلمة تدبر دي أصل كلمة تدبر من الدبر، مادة الدال والباء والراء. دبر تمام، والدبر والمعنى الدبر يعني العاقبة والمؤخرة تمام. طب ايه علاقتها تدبر القرآن؟ التدبر تفعل، يعني عارف انت الفعل تفعل يعني استمرار الاشتغال بالفعل، فالتدبر معناه النظر في الآيات، النظر في الآيات والتفكر فيها للوصول إلى المعاني الخفية الموجودة في الآيات لينتفع بها القلب ويعمل بما فيها. بخلاك التدبر قائم على ماذا؟ على النظر. عارف النظر يعني ايه؟ انت تبص في الآية وتفكر فيها وتتدبر، يعني تعمل نظرك وعقلك وفكرك فين؟ في الآية. ليه؟ عشان تطلع الكنوز المخبوءة في الآية، لأن القرآن فيه كنوز مخبوءة. انت ممكن تنظر فتطلع معنى من الآية، تبص في التفسير تلاقي العلماء مطلعين مجلد من الآية. ازاي؟ انت كل اللي انت عملته بسيط، قلت الآية دي بتدل على كذا، واحد اثنين ثلاثة في سطرين وشكرا على كده. تبص تلاقي ابن تيمية عامل مجلد في تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، مجلد. طب ازاي الكلام ده؟ ها؟ جات منين؟ سورة يوسف الشيخ السعد طلع منها عشرات الفوائد من سورة يوسف في بعض الأشياء، بعضهم عامل منها مجلدات. ليه؟ النظر والتفكر والتأمل عشان توصل للمعاني الخفية. طب توصل ليه؟ عشان خاطر نعمل كتب ونبيعها؟ لا، للعلم والعمل، ينتفع بها القلب، ده معنى التدبر تمام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أوجب على المؤمن تدبر الآيات، لأنه وبخ من لم يتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تمام. فده معنى التدبر. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. ده دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المعنى، لان ربنا قال للصحابه في القران ايه؟ افلا يتدبرون القران، يعني معنى الكلام تدبروا الايه؟ القران. طب احنا اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا القران وسابنا ومشي، هنتدبر ازاي؟ يبقى كان لابد ان يفهمهم المعنى حتى يتدبروا ويتفكروا ويستخرجوا ما في المعنى، ما في القران من معاني خفيه. فبالتالي لازم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهمهم ويساعدهم في فهم الايه؟ الايات، تمام. قال كذلك قال تعالى: انا انزلناه قرانا عربيا، يعني بلسانكم انتم، انزلناه قرانا عربيا بايه؟ بلسانكم لعلكم تعقلون. يعني معنى هذا ان الله عز وجل طلب او امر الصحابه بعقل الآيات، يعني أن يفهموا الآيات. قال ابن تيمية: وعقل الكلام متضمن لفهمه، متضمن لفهمه. يبقى لازم أكون أنا يعني فاهم الآيات عشان خاطر أقدر لنا أستوعب ما في الآيات من الأحكام، فلا بد أن يدلني النبي على اللفظ وعلى المعنى، وإلا كان الصحابة كل واحد فهم القرآن بطريقة وكل واحد كان مع نفسه، ده بيصلي الطريقة ده بيصلي الطريقة وهكذا، ولم يكونوا أمة واحدة، تمام. ابن تيمية هنا شغال بيعمل ايه؟ بيستدل. فجاب الأول دليل نقلي اللي هو ايه؟ القرآن اللي هو الآية، تمام. وبعد كده جاب دليل نقلي آخر اللي هو الأثر اللي هو اللي نقله عن الصحابة اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي، حكى أن الصحابة كانوا بيحفظوا القرآن بالطريقة الفلانية، تمام. وبعد ذلك أتى بأدلة عقلية، جاب آيات وقال ومعنى ذلك أن تدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، دي حاجة إيه؟ من شغل العقل، تمام. وقال بعد ذلك: وعقل الكلام متضمن لفهمه، تمام. يقول رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما استجابوا للأمر بالتدبر والتعقل كان طبعا الواحد منهم يتدبر ويتعقل ويفهم ويتدارس مع الصحابة الآخرين ويخرجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا معاني الآيات. فمن فهم على وجه الخطأ كان يصحح له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن أورد بعد ذلك دليل عقلي وليس نقلي، وهو أن كل كلام، أي كلام أنا أقوله لك، إيه المقصود منه؟ اللي أنت تسمع الكلام بس ولا تفهمه؟ أي كلام المقصود من إلقاء أي كلام الفهم، صح؟ وإلا مثلا لو إحنا بنشرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية كنا ممكن نعمل حاجة اسمها الرواية دون الدراية. الرواية يعني إيه؟ يعني نعمل مجلس نقرأ فيه الكتاب ثم أقول أجزتكم بما سمعتم من الكتاب وتقولون تقبلنا أو قبلنا وتشرفنا والكلام ده كله، تمام؟ ده اسمه مجلس رواية، اللي هو مجرد أنا أقرأ الإيه؟ الكلام ده، عند العلماء يسمى الرواية. لكن الـ الأفضل منه الدراية. الدراية يعني إيه؟ الفهم. اللي أنت تقرأ الكلام، لو أنا الكلام اللي احنا نقرأه ده كنا جمعنا أنفسنا ثم قرأناه، طب أنت في الآخر هتخرج بإيه؟ هتخرج بفائدة إن هي سمعت مجلسا في مجلسا من العلم، تشرفت بإن أنت تكون موجود في الإسناد إلى المصنف، لو كان مثلا في الحديث يبقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف لوحده إن أنت تكون في سلسلة آخرها النبي صلى الله عليه وسلم، ده شرف. لكن هتخرج ولا أنت فاهم اللي حصل ولا اللي تقرأ ولا عارف إيه المنقول والمعقول والتنوع والتضاد والتدبر، الشيخ قاعد يقرأ وإحنا سمعنا وشكرا على كده. لكن المقصود من أي كلام إيه؟ الفهم. طب القرآن، أليس القرآن أولى بذلك؟ أليس القرآن أولى أن يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ثم يفهمهم ويشرح لهم معنى الآيات؟ يبقى ده اسمه دليل عقلي، ده دليل عقلي من ابن تيمية على إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ فسر القرآن. قال وأيضا، شوف بقى دليل إيه اللي جاي ده؟ دليل عقلي أيضا. قال فالعادة تمنع، العادة يعني عادة الناس، الشيء المتعرف عليه عند الناس، أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. هنحضر النهاردة محاضرة في الطب، فالدكتور بتاع المحاضرة يقرأ كتاب في الطب والطلبة ينصرف. هل من العقل أن الطلبة إذا كانوا مجدين يعني لا يقول لهذا العالم الذي يتكلم بهذا الكلام ما معنى هذه الجملة، ما معنى الفصل الفلاني؟ الطبيعي في العقول إيه؟ أن أي واحد بيقرأ عليه كلام أنه يقول أنا مش فاهم دي، أو أنا عايز أطلع بفهم دي، تمام؟ قال فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هل من المعقول أن الصحابة رضي الله عنهم يسمعوا لفظ القرآن، اللي هو القرآن اللي هو عبارة عن إيه؟ فيه نجاتهم وعصمتهم وفلاحهم وقيام دينهم ودنياهم، ويسمعوا لفظ القرآن اللي هو فيه كل السعادة، وفي الآخر اللي هم يقولوش إيه المعنى ولا هو يقدم لهم المعنى عليه الصلاة والسلام؟ ده غير معقول بالمرة. إذن ده دليل إيه؟ عقلي ولا نقلي؟ عقلي، تمام؟ قال شوف بقى ابن تيمية يقول ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. خلي بالك، ده بقى دليل عقلي ابن تيمية تاني، إن اللي يبين اللي هو الدليل العقلي رقم كام؟ العقل الرابع. وكم دليل نقلي أورده؟ اتنين، خلاص؟ تمام. فيقول إن الصحابة كان الخلاف بينهم في التفسير قليل جدا. طب احنا عارف الخلاف ده ازاي؟ افضل كتاب باختصار يوضح لك اقوال الصحابة في ايات القرآن كتاب زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير، تمام؟ تفتح الـ الـ الـ الـ الآية تلاقي يقول ابن عباس قال كذا، ابو هريرة قال كذا، أبي بن كعب قال كذا، أبو بكر الصديق قال كذا. تروح أنت بقى تدرس المعاني دي والخلاف ده، تلاقي الصحابة كلهم إيه؟ مفيش خلاف بينهم، حاجة قليلة جدا لما تلاقي الصحابة مختلفين في تفسير آية. ليه؟ لأن المصدر كان واحد، صح؟ المصدر ده لم يتركهم هكذا دون أن يعلمهم. عارف النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الصحابة قال لهم القرآن أهو، عايزين حاجة مني؟ أي خدمة؟ السلام عليكم، ادي القران اهو بين دفتين. طبعا ده ما حصلش. النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ كان طوال 23 سنة يعلمهم القرآن بالصورة التي ذكرتها في بداية المجلس. تمام؟ فالمصدر إيه؟ واحد. فطالما المصدر واحد إذن يكون الخلاف قليل جدا. لكن الخلاف يكثر متى؟ لما تتنوع المصادر. تمام؟ فالصحابة رضي الله عنهم كان الخلاف بينهم إيه؟ أو النزاع بينهم في تفسير القرآن قليلا جدا. يبقى المصدر واحد. وأيضا من ضمن الأسباب أسباب قلة النزاع لأنه نزل بلغتهم، صح؟ نزل بلغة من؟ الصحابة. تمام؟ وبالتالي كان النزاع قليل. تمام؟ وأيضا حاجة احنا نسيرها، صفاء قلوبهم، أنهم كانوا أصفى الناس قلبا. فهو لما يتكلم في القرآن كان يتكلم لله وليس لينتصر على فلان وفلان، فكان يتكلم في القرآن لله لصفاء القلوب. وأيضا صفاء القلوب أثر في استيعابهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم ده كل ما كان القلب أصفى كل ما أثمر وأدى مقصوده. لكن العلم ده لو نزل على قلب ليس بصاف أو مليء بالمعاصي، ها، العلم مش عارف يخش جوه القلب. ليه؟ معصية، ذنوب، نظر للحرام، كلام بالكذب والمحرمات، فالعلم ايه؟ مش لاقي البيئة الصالحة اللي يقعد فيها، القلب مزحوم بالشيطان، فإذا نزل كلام الرحمن لم يجد مكانا. فبالتالي الصحابة كانوا أصفى قلبا، فبذلك يعني كان تفسيرهم متحدا. قال: وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. التابعين تكلموا في القرآن، في تفسير القرآن. إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ الخلاف بين التابعين في القرآن، وده برضه هتلاقيه في زاد المسير وغيره، أو الدر المأثور للسيوطي مثلا، كلام التابعين موجود. لكن لما تيجي تعمل كده نظرة على كلام التابعين تلاقي الخلاف إيه؟ بدأ إيه؟ بدأ يزيد، وده بيقول حاجة وده بيقول إيه؟ حاجة يمكن ضدها. تمام؟ ليه؟ لأن التابعين بالنسبة لمسألة اللغة كان التابعون أقل معرفة باللغة من الصحابة. يعني التابعين هؤلاء مالهم؟ كان معرفتهم باللغة أقل من الصحابة. لماذا؟ لأن من التابعين من كان أعجميا، بعد ما فتحت البلاد ودخل الروم ودخل الفرس في دين الله عز وجل، فبدأ جماعة يكون أصلهم موالي، يعني من العجم ومن الفرس ومن الروم، وبالتالي كان معرفتهم باللغة إيه؟ أقل. تمام؟ طبعا هذا كثر بعد ذلك في زمن مين؟ في زمن أتباع التابعين، لما الذين لم يروا الصحابة ورأوا من؟ ورأوا التابعين، بدأ العملية الخلاف إيه؟ تزيد، عشان المعرفة باللغة تقل. وأيضا لأن المصدر بدأ إيه؟ يتعدد. وأيضا لأن قلوبهم لم تكن كقلوب الصحابة. أما دلوقتي دلوقتي طبعا المسألة الخلاف بيزيد أكتر أكتر، القلوب صفائها يقل يقل يقل، والخلاف والمصادر إيه؟ تعدد. عشان كده الخلاف بيننا دلوقتي اللي بيتكلم أصلا بغير الكتاب والسنة أصلا. تمام؟ يقول: وإن كان، وهو اللي هو الخلاف يعني، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. يعني خلاف التابعين أقل من خلاف مين؟ أتباع التابعين. خلي بالك القاعدة دي بقى مهمة جدا. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كل ما كان العصر أشرف اللي هو زي عصر الصحابة هو أشرف العصور، فالاجتماع يكون فيه إيه؟ أكثر. الائتلاف يكون فيه أكثر. العلم يكون فيه أكثر. البيان يكون فيه أكثر. لكن كلما قل شرف العصر، كل ما ننزل كل ما الإيه؟ الاجتماع يقل، العلم يقل، البيان يقل، وهكذا. تمام؟ تمام. قال رحمه الله تعالى: ومن التابعين، خلي بالك بقى، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. بقى من التابعين الذي تكلم برأيه واجتهاده، لكن في بعض التابعين عمل إيه؟ تلقى جميع التفسير من الصحابة. زي مين؟ زي مجاهد ابن جبر. مجاهد ابن جبر المكي رحمة الله عليه، ده تلميذ ابن عباس. عمل مجاهد؟ مجاهد قال أنه تلقى التفسير عن ابن عباس الصحابي رضي الله عنه يوقفه عند كل آية. تواخد بالك؟ يعني قعد مع سيدنا ابن عباس وسألوا عن تفسير آية آية. ومين ابن عباس بقى؟ سيد المفسرين الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال له اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل بمعنى، احنا خدنا قبل كده معنى التأويل، التأويل هنا بمعنى التفسير. فاستجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ابن عباس عالما في التفسير، بل هو أعلم العلماء بالتفسير. ليه؟ لأن ابن عباس تلقى التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقى من الصحابة الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح ابن عباس يدور على الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ما زال يعني صغير، فبدأ ان هو يتلقى التفسير الذي لم يسمعه من النبي، تلقاه من الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي صار ابن عباس مع اجتهاده في العلم ومع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صار أعلم الناس بالتفسير. مين بقى اللي نال الكلام ده كله؟ مجاهد ابن جبر، قعد معاه كده وتعلم منه التفسير آية آية. عشان كده مجاهد ابن جبر يقول ابن تيمية ولهذا قال الثوري اللي هو سفيان الثوري رحمة الله عليه إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ما تدورش تاني. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ليه؟ عشان مجاهد كان يعني أفضل واحد كده عقلا وراجل يعني، لا، لأن مجاهد أخذ التفسير آية آية عمن؟ عن ابن عباس الذي دعا له النبي بالبركة في العلم وبالفقه في الدين وبتعلم التأويل. تمام؟ طيب الكلام ده بقى العلماء ترجموه عمليا، قال ولهذا يعتمد على تفسيره. شوف بقى العلماء الكبار لما كانوا يفسروا آية أو لما كانوا يستدلوا على معنى أو حكم شرع معين في الآية يقولون قال مجاهد. فكان يعتبر تفسير المجاهد ده إيه؟ معتمد عندهم، هو موجود لحد الوقت تفسير المجاهد ومطبوع. تمام؟ مطبوع، وطبعا هناك روايات أخرى موجودة في الكتب الأخرى، فلذلك اعتمد عليه العلماء. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن هذا التفسير حفظ ولم يضع، ولم يضع. ليه؟ لأنه حفظ، أن العلماء اهتموا به فأوردوه في كتبهم، فأوردوه في كتبهم. يعتمد عليه من؟ الشافعي. الشافعي لما يتكلم في الآيات يقول قال مجاهد كذا. تمام؟ ويعتمد عليه البخاري. البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير اللي هو داخل صحيح البخاري، لما يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث الدالة على معنى الآيات اللي هو تفسير النبي للقرآن اللي هي السنة، يعني تفسير القرآن. تمام؟ فيأتي البعض المعاني يقول وقال مجاهد كذا. ليه؟ يعتمدون على من؟ على مجاهد، عشان هو أفضل تفسير لأنه متلقى عن ابن عباس. قال ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. خلي بالك بقى، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. يعني صنف في التفسير؟ صنف يعني إيه؟ كتب، ألف. ما كلمة صنف يعني إيه؟ يعني عارف التصنيف؟ تصنف يعني تحط كل حاجة تشبه بعضها لوحديها. صنف الحاجات دي يعني حط كل مجموعة لوحديها، هو ده معنى التصنيف والتأليف. تؤلف بين الكلمات، تصنف الأبواب والمعاني التي تريد أن تصنفها. فهو المصنف اللي هو الكتاب اللي هو المؤلف يعني. فالذين صنفوا في التفسير زي مين؟ عندك تفسير عبد الرزاق، وده من أقدم التفاسير، موجود الحمد لله، تفسير عبد الرزاق وأخذه عن شيخه معمر ابن همام. عندنا تفسير ابن المنذر رحمة الله عليه. عندنا تفسير ابن أبي حاتم. يبقى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم، هؤلاء تفسيرهم تفسير مأثور. يعني تفسير مأثور يعني أي آية بيجيب الآية ويقول بالإسناد فلان عن فلان قال مجاهد كذا، فلان عن فلان قال ابن عباس كذا في تفسير الآية يعني، أو يورد بعض الأحاديث التي تتعلق بتفسير الآية. تمام؟ فبرضو لما نيجي نمسك الكتب دي وندور على مين أكتر واحد اعتمدوا عليه، مجاهد. تمام؟ في هنا حاجة بقى مهمة، يقول وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. هنا سؤال، هل صنف الإمام أحمد في التفسير؟ الجواب لا، لم يصنف الإمام أحمد في التفسير. ليه؟ الإمام أحمد لم يكن يصنف الكتب، بل كان ينهى الناس عن تصنيف الكتب، إنما يقول إن الذي يكتب هو المرويات، نكتب الأحاديث والمنقول عن الصحابة والتابعين، وكان ينهى عن كتابة الكتب التي فيها الرأي، إن واحد يكتب رأيه واجتهاده. تمام؟ وحتى المسند، مسند أحمد هو عبارة عن المرويات التي رواها لابنه عبد الله ابن أحمد، وابنه أخذ هذه المرويات ورواها عن أبيه، فلم يرطب ولم يهذب ولم يفعل هذا، فليس له تفسير. ولو كان له تفسير لكان موجودا، لكان اعتمد عليه الأئمة، خاصة أنه كان في بغداد حاضرة العالم الإسلامي. وابن جرير الطبري مثلا وله تفسير، وهو أشهر تفسير موجود، تفسير الطبري، كان في بغداد وانتشر تفسيره بين العالمين، فما بالك بتفسير الإمام أحمد الذي كان معظما في بغداد على مر العصور؟ أين تفسيره؟ ولماذا لا نجد في الكتب التي تنقل التفسير تفسير الإمام أحمد؟ وإنما كان الإمام أحمد له مرويات ينقلها في التفسير، ينقل بإسناده عن مجاهد، بإسناده عن ابن عباس، في تفسير الآية ده موجود منه في المسند وغيره. تمام؟ فمعنى كلام ابن تيمية هنا وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يعني الإمام أحمد في المرويات التي رواها عن مجاهد في التفسير يعتمد عليه في التفسير، المرويات التي رواها في التفسير يعتمد فيها على مجاهد، لكن ليس له مصنف مستقل في التفسير. أما غيره يعني العلماء الذين صنفوا في التفسير، وذكرنا هؤلاء العلماء، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. الإمام أحمد عطوه إيه؟ يكرر الطرق عن مين؟ عن مجاهد. يعني أي تفسير كده تلاقيه بيكرر كتير جدا عن مجاهد، لأنهم يعتمدون على تفسير من؟ على تفسير مجاهد. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. التابعين تلقوا التفسير عن مين؟ الصحابة، كما تلقى التابعون السنة وعلم السنة عن الصحابة. تمام؟ وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. يعني إيه؟ يعني التابعين كان فرصتهم في الاجتهاد أكبر، والكلام بالرأي أكبر، كان عندهم مساحة أكبر إنه يتكلم بما يفهمه هو من القرآن. لماذا؟ لأن التابعين لم يكونوا كالصحابة. إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كما قلنا بالصورة اللي تكلمنا عليها، وترك مساحة خفيفة أو قليلة يتكلم فيها الصحابي في تفسير الآية. تمام؟ وهذه المساحة التي أثمرت الخلاف القليل بين الصحابة في إيه؟ في تفسير الآية. تمام؟ التابعين كان المساحة عندهم إيه؟ أكبر، لنفس الأسباب التي تكلمنا عنها. فكان التابعون كما كانوا يتكلمون ويختلفون في الأحكام الشرعية ويستنبطون ويستدلون من خلال فهمهم في علم السنة، كذلك كانوا يفعلون في التفسير. إذن التابعين كان مساحة اختلافهم إيه؟ أكبر في التفسير كما كانت في علم السنة، سواء بالاستنباط أو الاستدلال، يعني تكلم برأيه، طبيعي يقول رأيه كما يفهم، لكن ما الذي جعل هذه المساحة أيضا قليلة؟ هي أكبر من مساحة الصحابة لكن قليلة ليه؟ لأن التابعين أيضا كانوا يهابون الكلام في التفسير أصلا. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال أي شيء، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم أو بغير علم. مع أن الأب معروف عند العرب اللي هو الحشائش الموجودة، تمام؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه ما سمعش كلمة الأب معناها مين؟ معناها إيه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك لا مش أتكلم فيها. شوف الصحابة يعني مع أن كلامها مفهوم ومعروف لكن لأنهم كانوا يهابون الكلام في التفسير، لأن التفسير له هيبة، لأن التفسير هو تفسير كلام الله. ده أنت ممكن لو قال لك فسر كلام الرئيس أو الوزير واحد يخاف لا يقول كلمة غلط ولا يحسبوها عليه، ولا ما بالك بتفسير كلام الله. فكان الصحابة يهابون الكلام في التفسير، عشان كده قل كلامهم في التفسير إلا لو نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون نفس الكلام، كان التابعون يهابون الكلام في التفسير لكن يعني كانوا يتكلمون بالأصول التي تعلموها من الصحابة، تمام؟ بعد كده المسألة إيه؟ توسع كما قلنا، تمام؟ فهذا يعني أول ما ذكره في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن الصحابة معاني القرآن وبيّن لهم تفسير القرآن كما ذكر رحمه الله تعالى. فيعني إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نتكلم عن الخلاف الذي كان بين السلف في التفسير، كيف كان هذا الخلاف، وما هو خلاف التنوع، وما هو خلاف التضاد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.